إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله يشكو كثير من الناس لأهل العلم والعلماء أخطاء ومصائب وآفات في جانب العبادات وفي جانب المعاملات وفي جانب فقه الحياة إلى غير ذلك من الجوانب ويشكو كذلك كثير من الناس انغماس شبابنا في الفتن والناظر في حال الأمة مما يقارب 10 سنين حتى اليوم يرى أن الأمة الإسلامية عموما وأمة العرب خصوصا الفتن تضرب بها يمنة ويسرى حتى أن الحال عند كثير من الناس وصل إلى مقام الحيرة فتن تجعل الحليم حيران لما هذه الحيرة وهذا التخبط ما كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة أمة والقرآن قرآن وربنا ربنا وموعوداته كما هي ما الذي تغير وما الذي تبدل اسمع معي رعاك الله إلى كلام صهر الحبيب صلى الله عليه وسلم أول من دخل في الإسلام معه صلى الله عليه وسلم من الشباب وتربى على يديه وفهم مدرسته يقول علي رضي الله تعالى عنه الناس 3 ما في لهم 4 أنا وأنت والناس 1 من هؤلاء 3 قال رضي الله عنه عالم رباني نسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء القسم الثاني متعلم على سبيل النجاح، وهؤلاء القلة في الأمة. والقسم الثالث وهم الأعم الأغلب والسواد الأعظم من الأمة، قال رضي الله تعالى عنه: والقسم الثالث همج رعاع يتبعون كل ناعق. ناعق تعني صائح، أي واحد وقف أمامهم وكلمهم وحرك عندهم بعض العواطف في دين أو دنيا اتبعوه من دون ضوابط علمية ومن دون فقه للكتاب وللسنة. همج رعاع، أعزكم الله ورفع قدركم، حالهم كحال الغنم يتبعون راعيهم كيفما يسوقهم ويوجههم. لو ندقق في كلام علي رضي الله تعالى عنه ولسألنا ما السبب، فإذا عالم رباني ناجي من هول الناس، اثنين متعلم على سبيل النجاة ناجي من هول الناس، وكل من ليس في بوتقة العلم ودائرة العلم فهو تحت هؤلاء، همج رعاع يتبعون كل ناعق. وأنتم لو دققتم في حال الأمة من دون تفصيل لفهمتم، واللبيب من الإشارة يفهم. من أين يبدأ العلم وكيف يبدأ العلم؟ الناظر إلى حال المساجد، الناظر إلى حال بيوت الله في الأمة يبكي ويتألم ويئن. تكلمنا في الخطب الماضية عندما عدت من خروج 40 يوم من عكار حال المصلين والعبادات في المساجد. صورة تانية من المساجد اللي فيها، يعني اللي بتشوفوها بالمدن، اللي فيها مصلين وفيها ناس لا تكاد تنتهي من التسليم إلا وتسمع تحريكا للمفاتيح، أو تبدأ الأنوار والإضاءات تطفأ، يعني يلي خلصت صلاة افهم بدنا نسكر المسجد. ولو قام بعض الشباب بمجلس يجلسون فيه يتعلمون فيه يتدارسون فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قام مجموعة من الشباب لأخذ إذن في مسجد آخر حتى يقيموا مجلس علم أو إيمان أو جولة دعوية، لاحتجت إلى أيام وأسابيع وأشهر لتأخذ الإذن. أستأذن لماذا؟ أستأذن حتى أقيم ماذا في المسجد؟ ألست أستأذن لإقامة حلقات العلم والإيمان؟ وهذا ما يريده العلمانيون: صلي، صوم، حج واعتمر، حط لك شوية مصاري أنت طالع في المسجد، بس إياك تبلش تزيح هاي الغمامة عن عقلك وتفهم الموضوع، خليك مسكر وامشي مع هالناس، احضر نشرات الأخبار نحن منسوقك فيها عبر وسائل الإعلام، الفيديو عبر اليوتيوب والرسائل عبر الواتساب وغير ذلك، وتساق الأمة. أدمغة الأمة مسيطرة من قبل وسائل الإعلام. ما بدنا نضلنا نقول وسائل الإعلام، نحن مين اللي حط عقلي بين إيديهم؟ نحن عندما لا أضع عقلي وقلبي وروحي بين يدي عالم رباني أتربى على يديه، بالمقابل أنا بإرادتي وضعت نفسي بين هؤلاء وعند هؤلاء، وعندما أساهم بطريقة أو بأخرى بسبب مباشر أو غير مباشر في إغلاق المساجد وفي منع الشباب من الجلوس فيها وطلب العلم فيها والتجوال على الشباب وإقامة المساجد، لن تقوم أمة مساجدها مغلقة. تقول لي يا شيخ لا الحمد لله المساجد مفتوحة عم نصلي فيها والجمع وعم نفرش برا أحيانا. لا لا لا، مغلقة من مجالس العلم. فأول آية نزلت في القرآن اقرأ، والأمة أمية، ثم كررها الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ. فأصيبت الأمة بنظرة دونية، نظرة استخفاف بالعلم وبأهله وبمجالس العلم والإيمان، استهزئ بها، اشتغل الباطل شغله عبر وسائل الإعلام وغيره حتى يكره الناس في هذا المنظر. فصار الأب أو الصديق المخلص أو الناصح الأمين بالعيلة إذا بيسمع واحد من الشباب رايح يطلب علم يجلس بمجلس إيمان يحرك قلبه وإيمانه، يقول له يا عم هذا ما بطعم مصاري، روح شوف لك شغلة تنفعك، العلم صار لا ينفع. هذا كلام لا أقوله يخرج من يهودي أو نصراني، شوف لك شغلة تنفعك، هذا لا ينفع. فهذه النظرة التي صارت عند الناس مع أن العلم، مع أنه هو نفس الرجل عم بيتكلم، لو بتقول له ابنك يمكن ضيع الصلاة بقولك لا ما بيقبل، أما مجلس علم يعني خلاص مش ضروري، صلي وبكفي بس، في صلي بالبيت وفي صلي بالشغل، حضور المساجد ليس بضروري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم، وإن لم يكن عالما بكل الدين، عالم بشيء، على فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. أين النبي صلى الله عليه وسلم من أدنى الناس؟ الفرق بينه وبين أدنى الناس كالفرق بين الثرى والثريا، الفرق بين الذي يعبد من دون علم وإيمان وتقوى من الله على الذي يعبد الله على علم كفضل النبي على أدنى الناس. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فهم هذا الكلام فقال رضي الله تعالى عنه والله لأن أطلب بابا من العلم خير لي من أن أصلي 70 ركعة، 70 ركعة. العلم خير من المال، يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه المال تحرسه والعلم يحرسك. المال بيعمل لك قلق، المال ينمي عندك الخوف، خبي وراقب وركب كاميرات وركب بوابات، وإذا صار أي شيء، كم من أمة الحبيب من مات سكت قلبه بسبب ضائقة مادية، توقف قلبه بسبب ضيق مادي، توقف قلبه، خرجت روحه من جسده بسبب صفقة خسر فيها، تعلق الجسد بالمال. فالمال تحرسه والعلم يحرسك، كلما جئت لتقدم على معصية فالعلم يحرسك، العلم الرباني، العلم الحقيقي، علم القلوب. لذلك أحبتي في الله نجد ضعفا في الهمة عند شباب الأمة اليوم في طلب العلم. فرغت المساجد وأغلقت، ولكن بفضل الله عز وجل بدأت الآن تفتح، وبدأت حلقات العلم والإيمان تقام في المساجد، ولكن غابت الهمم عند الشباب. يقول أحد التابعين نوع من الطعام أحببته 20 عاما لم أذقه. قيل له لما؟ قال الوقت الذي كان يباع فيه هذا الطعام كان يوافق مجلس علم لشيخي أجلس فيه، فما قدمت شراء هذا الطعام على هذا المجلس. 20 سنة يوم يا حبيبي إيش اللي أخرك ما تحضر بين المغرب والعشاء أو بعد الفجر أو في وقت من أوقات دروس؟ يا لعبة فوتبول، يا لعبة باسكت، يا لعبة رياضة، يا مسلسل، يا فيلم، يا سهرة، يا ظهرة، يا غير ذلك. قدمت أقل وأبسط الشهوات على مجلس علم يرفعك. قال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم جهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى مسجدي هذا، وقال العلماء مقصود مسجد النبي وكل المساجد، ليطلب بابا من العلم، باب واحد بس، بابا من العلم، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله حتى يرجع. نعم، تركت بيتك، تركت عملك، تركت شغلك، زوجتك، أولادك، فرغت من وقتك لتأتي وتجلس على الركب وتسمع وتجاهد النفس التي لا تحب أن تحبس. صاب الأمة ملل، انضربت القلوب يا أخواني في الله، ملل من القرآن والسنة. كنت من يومين بعزاء بمسجد المصلي، طلب مني بعض الإخوة أن يعني ألقي كلمة في عزاء والدته. تكلمت، والله لا أظن أني تجاوزت 10 دقائق. شو بدك تكلم بأقل من 10 دقائق؟ موعظة بسيطة عن الموت، تذكير، عزاء لأهل الميت، وختمنا وما ظهر نسلم على أهل الميت. وأتأسف عندما أقول هذا الكلام وأنقل لكم ما حدث معي، ولكن فقط حتى تعلموا حالة الأمة التي وصلت إليها. فخرجت الناس من القاعة، كانت مزدحمة بكثرة، حتى تسلم خارج القاعة على الناس. فواحد كبير في السن، يعني لو قال شاب نص مصيبة، كبير في السن ومبين مقدر ما يقارب 50 سنة عمره، قال لي: تقلت كتير وزودت كتير. أنا فكرت عامل لي شغلة مش منبه، قلت له: شو يا حج، خير إن شاء الله، شو عملنا؟ قال لي: كتير كترت، كتير حكيت. قلت له: شو حكيت؟ قال لي: ملينا وزهقنا. قال لي: أصلا نحن، واعذروني ولا ما كنت أحب أن أقول هذا الكلام، ولكن هذا موجود، أنا أحمل في قلبي الرحمة عليه، والله أوذي رسول الله أكثر من ذلك فصبر، ولكن أريد أن أبين المفاهيم عند الأمة. قال: والله، هو عم يقسم، يقول: والله ما ضرنا وما خرب علينا الحياة إلا أصحاب التنانير البيضة. قال كلمة أخرى مش حنقولها احتراباً لهذا المنبر. أما هو ذاته لو بتشوفه عندما يجلس على الفيلم أبو الساعتين وثلاثة ما بتغمض له عين، ولو جلس على نشرة الأخبار وواحد من أولاده تكلم لضرب الأولاد جميعاً، ما بدي حدا يحكي، بدي اسمع أخبار مين. عرفنا يا إخواني شو يعني عقول وأدمغة محطوطة عند وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام تقودها يمينا ويسارا، ونحن ملينا من 10 دقائق. أعدوا الصحابة بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفجر حتى الضحى، ثم من الضحى حتى الظهر، ثم من الظهر حتى العصر. مجلس واحد يقول: فأعلمنا أحفظنا. أكثر واحد حفظ فينا، أكثر واحد تعلم. تقول لي: هذا رسول الله؟ أنا أضرب مثالا، ما الذي ننقله كلام الله. يا حبيبي ما حبيت تسمع كلام فيه سياسة أو غير ذلك، طبعا ليس كل السياسة، فشيء من السياسة من الدين، السياسة التي تأخذ الناس يمنة ويسرى، أو كلام عن الأموال أو غير ذلك، طيب لك ذلك، ولكن إذا كان الكلام كلام الله وكلام رسوله وتمل منه فراجع قلبك، فأظن أنه لا قلب لك. لذلك أحبتي في الله، أدعو نفسي وإياكم، أدعو إخواني جميعا كبيرهم وصغيرهم، ولا تقول كبرت في السن. جاء قبيصة كما في مسند أحمد بسنة صحيح عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا قبيصة ما الذي جاء بك؟ قال له يا رسول الله كبر سني ورق عظمي وحدودب ظهري. جاي عند النبي موطى ظهره وماشي على العصاي يمكن، وعظمه صار رقيق وكبر بالسن. قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا قبيصة إيش اللي جابك؟ ما الذي جاء بك؟ قال يا رسول الله جئت أطلب العلم، جئت أطلب العلم. قال يا قبيصة أبشر، فوالله ما مررت على شجر ولا حجر ولا مدر إلا صلى عليك ودعا لك. الملائكة مع عظمتها انزلوا لوين يا رب؟ ضعوا الأجنحة على الطرقات. لمن يا رب؟ لمن يمشي لمجالس العلم والإيمان. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يا أهل البحار نعم يا رب، يا سمك يا حيتان نعم يا رب، أنتم موكلون بالدعاء. لمن؟ لمن فرغ وقته وجلس في المساجد يسمع كلام الله وكلام رسوله. وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في البحر والنملة في الجحر ليصلون على أهل العلم. كل الدنيا معك وتدعو لك وتصلي عليك، ولا تظن أنك بطلبك للعلم ستخسر. أختم بهذا. سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كيف جمعت العلم، وكان أبو هريرة من أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اسمع أيها الغالي، كان إخواني المهاجرون يتسابقون في الأسواق، وهذا حلال، هؤلاء صحابة، وكان الأنصار يضربون بالأموال تجارة وبيع وشراء، معروف المدينة والأنصار في المدينة تجار، وكذلك المهاجرون. قال وكنت أبقى على معدة الفارغة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع منه وأكتب. هن في الأسواق وذلك وهؤلاء في التجارة وهو يكتب وهو جائع. وكم مرة وقع أبو هريرة من شدة الجوع ثم رفع. يا أبو هريرة ما بك؟ يقول يظن الناس بالجنون، مفكريني مجنون عم بوقع على الأرض، والله ما بي إلا الجوع. بي هيك أبو هريرة؟ يقول ثم مرت بنا الأيام، ثم أصبح أبو هريرة واليا على مصر من الأمصار. صار أمير، صارت المال، صار المال بين يديه. الله جل جلاله يريد أن يرى منك في أول الأمر ثباتا رسوخا تضحية، واعلم والله أنه لن يضيعك. قدمت وقتك لمجالس العلم والإيمان، سيخلفك جل جلاله خيرا منها. أسأل الله العلي العظيم القدير أن يجعلني وإياكم من طلاب العلم الحقيقيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخي الحبيب، من مظاهر فشو الجهل بين الناس أنك إذا كنت في مجلس وسئلت سؤالا، وكان في المجلس طالب علم، وكم حدثت معنا مرارا وأنتم ترون ذلك بين الناس، فلا يكاد صاحب السؤال أن ينتهي من سؤاله حتى يقفز الجميع ليفتوه. فهذا يفتي يمنة، وهذا يفتي يسرة، وهذا يقول سمعت، وهذا يقول أظن، وهذا يقول يمكن. هذا من إحدى المظاهر، غياب مجالس العلم والإيمان. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت تنتقل الفتوى من واحد إلى مئة، يهرب منها الواحد حتى لا يفتي، حتى تصل إلى أهل العلم الراسخين في العلم. لذلك أخي الحبيب، لا أطلب منك في هذه الخطبة وفي هذه الكلمة أن تترك كل دنياك لأن تجلس عند العلماء وتطلب منهم العلم، فأنت لست مكلفا بكل العلوم، ولكن ما أطلبه منك أن تخطط لحياتك وأن تضع لك برنامجا ربانيا، وأن يكون في هذا البرنامج نصيب للعلم والإيمان. إذا حطيت برنامج حياتك للزوجة حق، وللولد حق، وللنفس حق، وللشغل حق، وللمال حق، والبيت حق، والأهل حق، وما كان لله حق، ما تقول لي عم صلي بس، خلصنا المرحلة يا إخواني في الله. الآن أخاطب إخواني بمرحلة أعظم، كنت تصلي في بيتك أو في مسجدك أو تحضر الجمعة، والله لن يكون لك مقام عند الله إلا إذا بدأت تحضر مجالس العلم والإيمان، فاجعل لك نصيب. وبفضل الله عز وجل في عدة مساجد، وفي مسجدنا بالذات بفضل الله عز وجل، لا يمر يوم، والآن بفضل الله عز وجل الآن بعد الخطبة نخبركم بالبرنامج، وضعنا برنامجا مكثفا كذلك للعام الهجري الجديد، نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه وأن يبارك لنا فيه، فلا ينبغي أن لا يكون لك نصيب من هذا البرنامج. انظر إليه، اختر، مش ضروري كل يوم، اختر بعض الأيام وضعها في برنامجك، وخطط عملك وشغلك وحياتك على هذا الأساس. أما يمر أسبوع بالكامل لا يكون لك نصيب إلا نصف ساعة بخطبة الجمعة، فهذا لا يقيم إنسانا ربانيا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. أخيرا أحبتي في الله، بدأ الحجيج يتوافدون من هذه الشعيرة المباركة، منهم من وصل ومنهم من لم يصل بعد. ذكرنا في الخطبة الماضية عن أحكام استقبالهم والأمور التي تنتشر بين الناس خطأ في ذلك. أضيف على ذلك أحبتي في الله وصية للحجيج أنفسهم، أيها الحاج، اعلم أن الحج ليس ضمانة خالدة لك بدخول الجنان، اعلم أن الحج هو ميثاق وعهد وبيعة مع الله، إن حافظت عليها نلت خيرها، وإن تركتها وبعتها وضيعتها جاء الوبال عليك من الله، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الحج ليست رتبة تعلق على الأكتاف، وليست ورقات تطبع أمام الناس أني حاج، الحج عهد مع الله. كم من حاج ضيع حجه بعد أيام أو بعد أشهر، كم من الحجيج ما تغيرت حياته بعد الحج، كأن الحج شيء وشغله وبيعه وشرائه والربا والغش والكذب والاختلاط والمزاح والسلام على النساء والأغاني والموسيقى والأراجيل وغير ذلك، هذا شيء مختلف يا شيخ. الحمد لله حجينا وكأنه جبل على كتفي ونزلته، خلصت القصة، حجيته خلاص. إنه شيخ عادك يومي ولدته أمه، ولا وين ليرجعوا السيئات زي ما كانوا قبل، مفاهيم خاطئة عند الناس. من علامات القبول بعد الحج التغير. إذا ذهبت الحج وعدت، قارن حياتك قبل الحج وبعد الحج، إذا ما تغيرت مصيبة. أنا لا أقول أنك بعد الحج سترجع يعني ولي من أولياء الصالحين، بس بدأنا بالتغيير، بدأ التغيير، بدأت بعض المنكرات ابعد عنها واحضر مجالس علم الإيمان، لأني شفت أنه بأسبوع أسبوعين بالحج عليوا إيمانياتي. ليه؟ مش عشان كعبة أو مدينة أبدا، مع عظمتهما وحرمتهما، ولكن لأنك كنت في بيئة إيمانية، فلو عدت بعد الحج وجلست في بيئات إيمانية لا حققت وشعرت بنفس الشعور. لذلك أدعو الحجيج أن يحافظوا على هذا، وأدعو إخوانهم أن يعينوهم على هذا، إذا كان أخوك ولا أبوك ولا أمك ولا ابنك ولا غير ذلك من عاونهم. إذا رأيته يفعل معاصي اجلس معه بالحكمة، مش تقول له شو يا حاج مع أساس حجيت، ما تخليه يكره حاله، اجلس معه بالحكمة، عظه وذكره وقل له يا حبيبي يا أخي أنت حججت بيت الله، واشرح له عن ذلك حتى تخرجه مما هو فيه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاقا إلا هديته، ولا ضالا إلا رددته، ولا مأسورا من أسر المسلمين مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا وفقته وأيدته، ولا طالبا للعلم إلا قبلته وأعنته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل من الحجيج ممن حجوا بيتك، اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وتجارتهم مبرورة لن تبور، يا رب يا عظيم يا ودود. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلي يا ربي وسلم على حبيبي وسيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.